الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، النهاردة إن شاء الله نلتقي في الخطرة رقم 195 من الكتاب القيم للإمام ابن الجوزي، كتاب صيد الخاطر. والخطرة النهاردة خطرة الحقيقة من الخواطر اللي الإنسان ما يحبش يقولها على العوام أو على الناس اللي ما درسوش عقيدة أو ما تأسسوش في المسائل، لأنه زي ما قلت قبل كده أحيانا أنت بتطرح الشبهة علشان تحذر منها، فيكون اللي بسمعها مش دارس قوي، مش فاهم قوي، فتتلبس بيه. والحقيقة دي من أهم الأشياء اللي خلتني أخلي اللقاء بتاع صيد الخاطر خاص شوية، على أساس ما يسمعوش إلا اللي هينتفع به، لأنه أحيانا إذا خطبت الناس بما هو فوق عقولهم تفسد عقولهم. خاطبوا الناس بما يعقلون حتى لا يكذب الله ورسول. فمن باب الأمانة الخطرة دي يعني محتاجة الإنسان يكون اتأصل في العقيدة الأول. هو بيقول هنا، لكن هي برضو في الجملة تحذير عام من طريقة موجودة ومنتشرة جدا، وللأسف بعض المعاهد العلمية بتعتمدها في دراسة العقائد، اللي هي طريقة المتكلمين أو علم الكلام زي ما بيسموها. وطبعا دي برضو من الحاجات المفيدة جدا اللي بتثبت منهجية ابن الجوزي الشرعية المثبتة لمنهج السلف الصالح في العقيدة، لأنه بعض الناس اللي عملوا شوية شوشرة كده على بعض الأئمة كان من ضمنهم ابن الجوزي، وتكلموا في ابن الجوزي من جهة العقيدة. والحقيقة مثل هذه الخواطر بترد غيبته وبتجلي وتبين أنه منهجه منهج مستقيم على هدي السلف الصالح بلا أي التباس، فيعني هي مفيدة من جميع النواحي. نقرأ الخاطرة كده ويعني نعلق عليها بما ينبغي. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: أضر ما على العوام المتكلمون، فإنهم يخلطون عقائدهم بما يسمعونه منهم. من أقبح الأشياء أن يحضر العامي الذي لا يعرف أركان الصلاة ولا الربا في البيع، يحضر مجلس الوعظ فلا ينهاه عن التواني في الصلاة ولا يعلمه الخلاص من الربا، بل يقول له: القرآن قائم بالذات والذي عندنا مخلوق، فيهون القرآن عند ذلك العامي فيحلف به على الكذب. ويح المتكلم لو كان له فهم علم أن الله سبحانه وتعالى نصب أعلاما تأنس بها النفوس وتطمئن إليها كالكعبة، وسماها بيته والعرش، وذكر استواءه عليه، وذكر من صفاته اليد والسمع والبصر والعين، وينزل إلى السماء الدنيا ويضحك، إلى غير ذلك. وكل هذا لتأنس به العادات، وقد جل عما تضمنته هذه الصفات من الجوارح. وكذلك عظم أمر القرآن واستحب الوضوء للمحدث قبل أن يمس المصحف. والحقيقة كاتب ونهى المحدث على عن أن يمس المصحف، لكن أنا تصرفت فيها بناء على الذي يترجح، لكن للأمانة هو مع مدرسة من يرون النهي عن مس المصحف للمحدث. ونهى المحدث أن يمس المصحف، فآل الأمر بقوم من المتكلمين إلى أن أجازوا الاستنجاء به. فهؤلاء على معاندة الشريعة، لأنهم يهينون ما عظم الشرع. وهل الإيغال في الكلام مما يقرب إلى معرفة الحقائق التي لا ينكل خلافها؟ هيهات لو كان كذلك ما وقع بين المتكلمين خلاف أصلا. أوليس الشرب الأول ما تكلموا في شيء من هذا؟ وإن كانوا تعرضوا ببعض الأصول، ثم جاء فقهاء الأمصار فنهوا عن الخوض في الكلام لعلمهم ما يجلب وما يجتنب. ومن لم يقنع بعقيدة مثل عقيدة السلف، عقيدة الصحابة، ولا بطريق مثل طريق أحمد والشافعي في ترك الخوض، فلا كان من كان. ثم بالله تأملوا، أليس قد وجب علينا هجر الربا بقوله تعالى: لا تأكلوا الربا، وهجر الزنا بقوله: ولا تقربوا الزنا؟ فأي فائدة لنا في ذكر قراءة ومقروء وتلاوة ومتلو وقديم ومحدث؟ فإن قيل فلا بد من اعتقاد، قلنا طريق السلف أوضح محجة، لأن لا نقوله تقليدا بل بالدليل، ولكننا لم نستفده لا عن جوهر وعرض وجزء لا يتجزأ، إلى غير ذلك من كلامهم، بل بأدلة النقل مع مساعدة العقل من غير بحث عما لا يحتاج إليه، وليس هذا مكان للشرح. الحقيقة الخاطرة جميلة جدا في تقرير منهج السلف الصالح، زي ما هو سماهم كده، عقيدة الصحابة والسلف الصالح من فقهاء الأمصار، في تحرير منهجهم في العقيدة. انت بتعرفي منهجهم في العقيدة من خلال هذه الخاطرة. منهجهم في العقيدة هو أننا نثبت ما أثبته الله عز وجل بالدليل، وحيث ما كان الدليل أنت تقول سمعنا وأطعنا وآمنا بالله عز وجل بس. وأنا بأكد على ده علشان إحنا في زمان صار في إشكالية حتى في أوساط الأكاديميات العلمية والطرح العلمي اللي طالع موضة اليومين دول، أنهم يميلون إلى سحب الناس إلى التمذهب مطلقا في الفقه. وأنا لي اعتراض على هذا، لأن التمذهب في الفقه في المراحل المبتدئة لا يؤدي إلى الثمرة المرادة من إقرار العلماء للتمذهب في الفقه. التمذهب في الفقه الهدف منه أنك تصل في التدرج في الفقه أنك تفهم وتتدرج وتبقى إمام. إنما الإنسان العام البسيط الأولى أن يخاطب بالدليل حتى يعظم الدليل، أولى من أن يخاطب بكلام الرجال الذي يؤدي إلى الاجتراء عليه. وأخطر ما في المسألة اللي أنا بأكد عليها بقى، اللي هو أنهم يريدون سحب الناس إلى القبول بنقول العلماء المذهبية الفقهية، وهذه قناعاتي والله أنها تمهيدا لنقلهم لتقبل أقوال العلماء أيا كانوا، بين قوسين أيا كانوا، في تقبل الأقوال العقدية. وهذا هو مربط الإشكال، وهذا هو موطن الطعن اللي الإنسان خايف منه ومرعوب منه. ولذلك مدرسة الدليل هي مدرسة العلماء والجهابذة والكبار والفقهاء والمخلصين والنجوم والصغار والكبار. إيه المشكلة في إنك تنتمي إلى مدرسة الدليل في تعلم الشرع كله؟ ابن الجوزي هو بيقول بل الدليل، الإمام مالك الدليل، الإمام أحمد الدليل، الإمام الشافعي الدليل، إمام أبي حنيفة الدليل. ولولا الدليل لما جاز لإمام أن يخالف إماما آخر، ولا أن يأتي باجتهاد يهدم به اجتهاد من سبق من الأئمة. لكن لولا أنه نظر إلى الدليل ولم ينظر إلى قول قائل من كان هو في الدليل لما ساغ له أن يخالف. الحتة دي من الثوابت المهمة بالنسبة لي، اللي أنا بدندن حولها من سنين بصراحة، من كام سنة كده لما طلعت هوجة الدراسات الفقهية المذهبية في أوساط صغار الطلبة في المدارس اللي تميل للطرح السلفي، اللي المفروض ان هم بيميلوا لمنهجية السلف في اتباع الدليل. حصل خلطبيطة كده، والخلطبيطة دي منشأها قناعتي بعض الجماعات الفكرية الموجودة في الساحة اللي هي ترغب في التجميع بقطع النظر عن تحرير العقائد. فأي حد وخلاص عندهم تصالحية مع كل أنواع العقائد ما دام هيخدموا المنهجية مثلا السياسية أو الحكومية، أي كانت المنهجية اللي هم هيخدموا عليها بيتقبلوا لأجلها التضحية بالثوابت العلمية. فدي موجودة وبشدة، وينبغي علينا أن احنا نبقى واعيين، عندنا درجة من الوعي، ربنا يرزقنا الصدق، وأن احنا يبقى عندنا درجة عالية من الوعي، نفهم موطن الزلل ونجتنبه، وموطن الصواب ونأخذه. لأنه للأسف الشديد قلما تجدي منهجية أو طرح أو عالم أو أكاديمية أو قناة أو دعوة خالية من الشوائب والعيوب. يعني العصمة دفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل يؤخذ منه ويرد عليه أيا كان هذا القائل. الذي يضبط المسألة في التلقي هو النظر إلى الدليل. دي مسألة مهمة جدا. الحتة التحذيرية اللي أنا قلتها دي، لأن هي هتقفل الباب اللي ابن الجوزي بيحاول يقفله برضه. يعني هي في الخطرة هنا، ابن الجوزي بيقفل الباب بتاع العك في العقائد اللي منشأه الالتفات إلى القائلين، الانبهار بالقائل أيا كان اسمه، العالم العلامة، الفخر الفهامة، شمس الزمان، حسنة الأيام، نور الأيام، ومش عارف إيه، أيا كانت الألقاب العلمية التي يمكن أن توضع له، الدكتوراه، عميد مش عارف إيه، رئيس مش عارف إيه، كل هذه الألقاب لا تغني ولا تسمن من جوع، لأن الضابط الذي بيني وبينك هو الدليل. الحتة دي مهمة جدا يا جماعة، والخطيرة دي من أهم الخواطر اللي ينبغي أن يتعلمها كل طالبة علم. مش هقول علم العقيدة بس، لا والله، كل العلوم، لان انا قلت لك انه احيانا بيبقى مش عايز يضرب العقيده مباشره، انما يبتدي الضرب من خلال الفقه مثلا او من خلال التفسير، لحد ما يستقر في ذهن المتلقي الرضا بالبعد عن الدليل، يروح سحبه بقى على ضربه في العقيده. فانا ارجو ان حضرتك تبقي مركزه جدا جدا في تونيا طلب العلم، انه الذي بيني وبين كائن من كان هو الدليل، الذي بيني وبين كائن من كان هو الدليل. الدليل بفهم السلف الصالح كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، زي ما ابن الجوزي بيقول طريقة الصحابة، عقيدة الصحابة، فقه الصحابة، أدب الصحابة، تفسير الصحابة، الأجيال التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهو هنا بيناقش قضايا كتير، الحياة الخطيرة مليانة قضايا كتير. مثلا من أول القضايا قضية أنك تكلم المدعو بأمور ما يفهمهاش، ودي إشكالية موجودة عند بعض المدعوين اللي هم المتحذلقين، اللي هو عايز يعمل نفسه فاهم أكتر من حجمه، فيبتدي يحاول يحضر دروس هو مش فاهمها، محاضرات هو مش قدها، بس حابب يتمنظر يقول أصلا أنا درست مش عارف إيه، وأصلا أنا حضرت مش عارف إيه. طيب هو في الآخر لن ينفعك هذا المنظر، أنت عندك الآلة اللي تستوعب وتفهم، ولا بتحاول تشعبط في الهواء وخلاص؟ أنا شفت ناس يعني مثلا كنا نشرح بعض المواد العلمية التقيلة، تجديه حريص على أني تحضر، مع أني أنا من خلال الأسئلة بتعرف فهم الطالب اللي بين يديك، أستطيع أني أجزم أنها مش فهمة ولا كلمة، ومع ذلك مصر تحضر. مصر تحضر ليه؟ ليقال حضرت. لا، هذا خلل، هذا خلل رهيب. ينبغي أن يتعلم المرء ما يحسن على قدر الآلة، على قدر ذكائي وفهمي وقدرتي واستيعابي، أكلف ما أطيق، أكلفوا من الأعمال ما تطيقون. هذه هي السنة وهذا هو الهدي، اللي أدى الشيء لا يشيلها، اللي مش أدى يسيبها للي أدى حتى لا يفسد. لو تكلم كل جاهل لانقطع الخلاف، إنما يدخل الجهال ويتكلمون وبسطاط وأوعوا وحزار، وهو يتكلم من موطن الجاهل الذي ينشر ليظهر. لا، دي مشكلة كبيرة جدا، مشكلة كبيرة جدا. لا، اتعلم قبل ما تتكلم، القاعدة كده، اتعلم قبل ما تتكلم. يبقى أول جزئية من الجوز لفت نظرنا إليها، إنه إحنا ينبغي على الطالب انه يراعي فهمه، وبالتالي بيقول ايه اللي يخلي العام يحضر مجلس بين المتكلمين المتقاعرين في المسائل. انا عايز اقول بين قوسين، حتى لو مجلس رد، لانه زي ما هنقول يجوز عقد مجالس للرد على اصحاب الشبهات، يجوز، وإلا ما كانش شيخ الإسلام صنف يعني عشرات المصنفات في الرد على أصحاب العقائد الباطلة، وعقد فيها مجالس وعلم فيها الناس. ليه؟ لأنه يجوز الرد، ما فيش مشكلة خالص. لكن من الذي يحضر مثل هذه المجالس؟ من عنده الآلة، من عنده القدرة، من عنده التصور اللي يقدر يفهم ويستوعب، مش يخش ربع ربع يطلع الربع دار، لا مش هينفع كده، فلازم يكون في أهلي. ولذلك ربنا يرزقنا الصدق من هذا، ان احنا ننتقي للمجالس من يليق بها. يعني في مثلا كتاب معين تيجي تشرحه تقول لا ما ينفعش للجماعة دول، يعني لا الآلة العلمية تجيب، لا الآلة العقلية تجيب، لا الآلة اللغوية تجيب. طب امال ايه؟ استنى عليهم لما يستوى، اللي يستوى منهم دخله في المستوى اللي بعده. انما ما ينفعش نعجل على الناس ونخاطب الناس كلها بنفس نوعية الخطاب، يقوم يحصل افتتان بدل ما يحصل ايمان وتثبيت. ولذلك للأمانة في الدروس العامة، يعني مثلا الواحد تعلم من ابن الجوزي هذه المسألة، الدروس العامة اللي بتخاطب فيها كل أحد، ما ينفعش تنقي إلا موضوعات تصلح ليفهمها كل أحد، ما ينفعش تجيب موضوعات متقعرة ولا متعمقة ولا شديدة الصعوبة وشديدة الإدراك، وتخاطب بها العوام يبقوا قاعدين مش فاهمين. إلا يحترم قالته الضعيفة هيقوم يمشي ويبقى ضاع عليه الاستفادة، واللي مش هيحترم هيفتن، لأنه هيفهم نص فهم وربع فهم ويتهيأله أنه فهم وبقى العلامة. فدي بتبقى إشكاليات. فكأن المسألة من الجهتين، بيخاطب الإنسان اللي بتعلم، احرص على أن تتعلم ما تستوعب وما تطيق بآلتك، اكلفه من الأعمال ما تطيقون. والمعلوم من الدين بالضرورة اللي هو يتوجب على كل مسلم تعلمه، سهل وبسيط وأي حد يقدر يستوعبه، فما فيش فيها مشكلة. وما تتقعرش في العلم وانت مش قده، اللي مش قد شيله ما يشيلهاش. ده من جهة الايه؟ الإنسان العامي اللي هيسمع. ومن جهة العلماء بيقول لا، اوعى تخاطب الناس بما لا تفهم، فإن هذا فيه فتنة لهم وفيه فساد لهم. دي أول نقطة. خاطب، حتة دي مهمة جدا، لو أي حد بيتصدر أو بيعلم أو بيتواصل، والدنيا دلوقتي مفتوحة ما شاء الله، كل الناس بتعلم على النت، كل الناس بلا استثناء. ف اللي هيعلم لازم يبقى عارف انه في ابجديات وثوابت في انك تعلم. من اهمها رقم واحد انك تخاطب المخاطب على قدر قلته، على قدر استطاعته، على قدر ذكائه، على قدر فهمه، على قدر لغته، على قدر ادراكه. لانه انا هدفي اني اعلمه ما ينفعه، ولا هدفي ان احنا نتمنظر على بعض، انا اتمنظر عليه وهو يروح يتمنظر على الناس اللي بره. لا، الهدف انه يتعلم فيستفيد، يتعلم فينتفع، فلازم اعلمه ما يستطيع انه يتحمله. دي اول نقطه. تاني نقطه وهي المهمه جدا زي ما هو بيقول هنا، انه ابدا بالمهم ثم ثني بعد ذلك بما شئت وثلث بما شئت. يعني ما ينفعش انسان ما حصلش ابجديات الدين وتدخله في نقاشات فلسفيه كلاميه متقعره في علم العقيده. بيقول اضر ما على العوام المتكلمون، اللي هم العلماء اللي بيتكلموا في العقائد بطريقه الكلام. طريقه الكلام طريقه لا تعتمد على التدليل، انما تعتمد على العقل والمناهج الفلسفيه التحليليه المنطقيه بس، فانهم يخلطون عقائدهم بما يسمعونه منهم. مشكله العامي ان كل ما قيل في المحراب فهو صراحه، زي ما كان الشيخ ابن عثيمين بيقول، العامي عنده كده، اللي اتقال في الجامع يبقى يقول لك ده شيخ الجامع قال، مع ان ممكن يكون شيخ الجامع ده جاهل جدا، ده مقيم شعائر، ساقط اصلا ثانويه ازهريه، بس يا نعمل ايه بقى، يقول لك اصل اتقال في الجامع، والست في الجامع قالت لنا، والحاجه اللي في الجامع قالت لنا، مع ان الحاجه اللي في الجامع دي انا حضرت في مكان معين اجتماع للداعيات، والله كان بيننا واحده وكانت مصره جدا ان هي تدي الدرس، وهي لا تجيد تقرا. طب انت مش تعرفي تقراي، طب انت هتبلغي ازاي، هتتعلمي من الكتب ازاي، وتقولي ايه ازاي، يعني فقط راس مالك انك تسمعي كلمه حلوه وتقوليها وتبقي عالمه وداعيه، عك بزرانيط يعني، بس مش عايزه اقول عشان للاسف الشديد موجود في دنيا الناس كده. موجود خطل، وفي ناس بقى بتعرف تقرا بس ما عندهاش تاسيس شرعي، ولا هي مجرد انها بقت دكتوره او باشمهندسه قد الدنيا فمسكت المايك وقعدت وهقول لكم درس، ما هو الكلام سهل بقى، بس ده علم حضرتك، مش مجرد ان انت معاكي دكتوراه في الطب مثلا يبقى معناها ان انت تعرفي تقولي في العلوم الشرعيه، الا لما تتعلمي قبل ما تقولي. فهي المشكله ان العوام لما هيسمعوا اللي هيتقال في المحراب ما قيل في المحراب فهو صواب، يقوم يروح يسمع بخته بقى يتخبط في شيخ مبتدع، شيخ ضال، شيخ صاحب فتنه، شيخ صاحب هوى، يطلع هو صدق الكلام والدنيا اتلخبطت في ذهنه، ويقعد يقول لك اصل الحاجه اللي كانت بتيجي هنا قبلك الخميس اللي فات واحده قابلتني وقالت لي طب معلش يا دكتوره اصل الحاجه اللي كانت جايه يوم مش عارفه ايه قالت مش عارفه ايه. قلت لها يا بنتي طب انا مش هقولها طبعا الست غلطانه، قلت لها بس ده الكلام ده ما ينفعش يتقال ليكوا، طب نقول بشويش نتدرج مع بعضينا، طب ناخدها واحده واحده، علشان في مسائل اكثر تخصصيه اكثر اشكاليه ليه ادخل فيها العوام اللي لسه بادئين بسم الله الرحمن الرحيم يعرفوا الصلاه. ولذلك هو بيقول من اقبح الاشياء ان يحضر العامي الذي لا يعرف اركان الصلاه ولا الربا في البيع مجلس وعظ فينهاه الواعظ بدل ما ينهاه عن التواني في الصلاة ويعلمه الخلاصة من الربا، يعلمه فرعيات المسائل الكلامية اللي خاض فيها المتكلمة ولم ينعقد فيها حتى لهم قول، إنما هم بينهم وبين بعضهم البعض من الخلاف ما الله به عليم، هم نفسهم، فما بالك بقى خلافهم مع أهل الحق من هجية السلف الصالح المتبعين للدليل، يعني ماتا. وليس من الحكمة أبدا أنك تبتدي مع العامي بالخلاف واشعاره انه الدين كله عباره عن خلاف خلاف خلاف خلاف، فيحس ان هو هي ليس بقى يبقى خلاص خليني زي ما انا صايع وخلاص. لا، مش كده خالص، ده مش فقه في التدرج في التعلم ولا في الحرص ولا في العلم ولا في النطق. ولذلك انت لازم تبص على المخاطب شكله ايه، وبناء عليه تخاطبه بما يستطيعه. ودي بصراحه من اكبر اشكاليات الخطاب اللي احنا بنعمله دلوقتي، اللي هو الخطاب عبر وسائل التواصل، لان انا لا شايفه مين اللي بيقول، ولا عارفه مين اللي بيسمع قصدي، ولا عارفه مين اللي بيسمع، ولا اتعلم ايه قبل كده، ولا بتعلمش ايه قبل كده. فالله المستعان، الانسان بيحاول قدر المستطاع انه يضبط الامور. يعني انا بيني وبين نفسي قلت لا، انا مش هخلي صيد الخاطر يتسمع الا على قناه صيد الخاطر، عشان اطمن ان كل اللي في القناه سمع بقى اللي قبله واللي قبله واللي قبله، فاستقر عنده الفهم واستقر عنده المنهج. مساله ان اللي بتبقى يعني انا مثلا قلت لا، محاضره صيد الخاطر مش هخليها على العام خالص، عشان ما ينفعش تبقى محاضره تكاوي، يعني اخدها مره وامشي. كانت بعض المحاضرات مثلا بعد ما خلص الاقي واحده بتقول لي انا اول مره سمعت وبصراحه مبسوطه منك جدا، الكلمه دي بتتعبني جدا نفسيا لما يكون درس زي صيد الخاطر او فقه الزينه او اللي هو الدرس او مثلا قواعد في التفسير او الدرس اللي هو محتاج ناس متاصله، ازاي انت سمعتيني اول مره تسمعيها في الحاجات دي، دي غلط، غلط مني غلط منك معرفش منين، بس ده غلط، مش ده المفروض انه يبقى اول درس تسمعيه، لا المفروض تسمعي حتى لو بتسمعي من غيري، عشان تسمعي مني لازم تسمعي الثوابت الأول، التأصيلات الأول قبل ما تسمعي الفرعيات والخلافيات والجدليات للأمانة يعني. فهو بيقول كده لما يجي العام يحضر مجلس، انت عارف ان انت بتكلم عوام، بص على القعدة هتلاقيها كلها عوام اهو، ايه اللي يخليك تتكلم في مسائل خلافية عند المتكلمة انتصارا لقولك في الكلام كمان؟ يعني يعني مثلا نقاش بين المعتزلة والجهمية بتدخلوا العوام فيه ليه ولو فاهمين حاجة؟ افسدتوا على الناس عقيدتهم وعدتهم اصفار عندكم في خانة الاتباع والمريدين، هذا ظلم بين. وتجد الانسان قبل ما يعرف ابجديات الدين يسحبوه على خانة خلافاتهم هم الشخصية. انت عارفة اللي شبه ده ايه؟ اللي بشوفه في دنيا الستات، الستات ما لهمش قوي في الـ في الـ في, الـ في السجالات العلميه المتقدمه، انما ليهم في الشكل على المسائل الفقهيه الخلافيه. يعني انا مثلا شفت في المساجد الواحده تبقى لسه داخله وما كملتش شهرين ثلاثه تلاقيها بداوا يشدوها قطبين، ناس عايزين يقولوا لها النقاب فرض وناس يقولوا لها النقاب سنه، ودول عايزين يلبسوها ودول عايزين يعلعوها، وتلاقي هي جايه تقول لي طب اعمل ايه، طب راي حضرتك ايه؟ انا بسالها حضرتك لابسه شراب؟ شراب لا. طب حضرتك القصة اللي باينة دي ندخلها الأول قبل ما نناقش النقاب؟ بتسألني بتقولي النقاب واجب ولا مستحب، وانت مالك النقاب واجب ولا مستحب؟ لسه بدري، لسه بدري على هذه الصوالات والجولات. المفروض الاثنين سواء اللي بيروا الوجوب أو اللي بيروا الاستحباب ينظروا إلى حال المخاطب ويشوفوا هل المخاطب ده صالح للانتقال لهذه المرحلة الخلافية ولا لسه مرحلة الثوابت. يعني إيه العباية محزقة ومجسمة جسمها كله وما فيش شراب وحتة من القصة طالعة وحريك بالتكشيها في النقاب؟ نقاب إيه يا منقاب أنت؟ نقاب إيه أنت؟ ما تكيش دعوة، أنت قعدي في جنب وسبينا نكلمها على مقتضى وضعها وحالتها. الست لسه بتناقشني في قضية ان انا بقالي 20 سنة ما بصليش، وبدأت تصلي من 6 أشهر وعايزة تلبسيها نقاب وبقالها 20 سنة ما بتصليش. يعني والله العظيم السؤال ده لسه بسألها الأسبوع اللي فات السؤال ده بالظبط، وكان هيجيلي الضغط من كتر العصبية بصراحة. ليه كده؟ ليه يتكلم من لا يحسن وبالتالي يفسد على من يحسن؟ اعطي للناس اللي عندها تصور وفهم فرصة انها تتدرج مع المخاطب بحسب اهليته. يعني ما ينفعش اناقش مثلا حد في تفاصيل سنن الصلاة وهو اصلا مش عارف الاركان الاساسية، مش عارف الفرائض الثابتة. طيب انا بناقش في ايه حضرتك؟ بتكلم في ايه؟ واحدة مثلا عمالة تتناقشني في فرعيات مسائل خلافية في أبواب الصدقات المستحب، حركة الزكاة، الزكاة الأصلية فما لا بتعمليها لا، طب احنا منهزر بقى ولا ايه؟ الحتة دي مهمة. وهنا انا بقول يا جماعة امرؤ حجيج نفسه، دايما اقولها حتى لبناتي في طلب العلم او لاخواتي في المجموعات المتقدمة طلب العلم، انت دوري على اللي تحسنيه واللي وصلتي له، ما اوعي تركبي الموجة لمجرد انك انت اصلنا في المجموعة الفلانية اصلنا وصلت للمستوى المتقدم. بتنتفعي؟ عندك الالة للانتفاع؟ تستطيعي ولا بتتحكي على نفسك بس؟ وبعضهم بقى يتفنن في كيف يتسلق، يعني ألاقي بعتلها على الخاص تقولي طب بس أنا شاطرة وكنت سمعت حاجات زمان كده، يعني ما ينفعش أخش المستوى الثالث على طول؟ لا ما ينفعش. أصلا كنت أروبة ووعية، طب تعالي أروبة ووعية كده، تلاقي السؤال يدل على جهل عريض. طب أنت مستعجل على نفسك ليه؟ ليقال يعني ولا إيه؟ أنا مش فاهم. ما تصبري على نفسك حتى تعصلي العلم بتدرجه بآلياته بكيفياته. فهو بيقول هنا من الجهتين، الكلام للي هيتعلم للطالب والكلام للمعلم، والكلام للمعلم مهم جدا لان انت مسؤول، انت الكبير، انت الناضج، وخصوصا عندما تستطيع ان تحدد حال المخاطب. يعني النفر بصراحة الحقيقة في النت ما ببقاش عارف وبيقول يا رب استرنا، لكن في المسجد انا ببقى شايفة اللي قدامي. انا كنت زمان والله هذا كان يحدث لما كنا بدأ في مسجد نور من 20 سنة او اكتر، كنت مثلا بشرح اياميها كنت بشرح كتاب في مصطلح الحديث، وبعدين واحنا بنشرح في المصطلح تلاقي فجأة، انا ما بنساش الموقف ده، تلاقي مثلا قبل الظهر بنص ساعة يبتدي يجي ستات كتير بسطاء عوام كده بسطاء خالص، والدرس كان علمي متين يعني، وبعدين تلاقي ايه فجأة يجي 10-15 واحدة جوم كلهم عوام بسطاء. فانا بدأت اتساءل قلت لهم هو في ايه يا جماعة؟ بسأل الناس، قالوا لي اصل ده معاد الزيارة والمسجد ده كان قدام المستشفى، فالناس بتيجي بدر شويه من قراها ومن نجوعها وتستنى في المسجد عبال ما يجي ميعاد الزياره، تستنى نص ساعه، تستنى ساعه الا ربع لحد ما يفتحوا الزياره، يروحوا نازلين رايحين يزوروا قرايبهم. فيوميها بقيت ألغي الدرس اللي هو العلمي ده ونراعي المخاطب البسيط المبتدئ ده. وكنت أضحك معه وأقول لهم هنقلب بقى قصص، نقلب بقى نقول قصة، نقول حديث، نقول معلومة بسيطة لطيفة، نقول حاجة في الثوابت. ليه؟ علشان العام ينتفع. لأنه أنت لو كلمت الإنسان بما فوق إدراكه هيفتن، هيفتن في أنه هيفتكر نفسه فاهم وهو مش فاهم، هيفتكر نفسه بقى عالم وهو مازال حمار. فدي مشكلة، الجهل المركب مشكلة حضرتك. فالحقيقة من الأمانة ان احنا نعمل كده، ومن الأمانة ان الكل يقبل انه يرضى انه المسألة تبقى ماشية بما يرضي الله عز وجل، بحالتي، بأبجدياتي، باستطاعتي. فهو بيقول هنا، بيقول معقولة يجي لك انسان لسه مش فاهم اركان الصلاة ولا فاهم الربا في البيع شكله ايه وازاي يتجنبه، وتدخله انت بقى في النقاشات الخلافية الكلامية عند المتكلمة، قضية القرآن قائم بالذات ولا بائن عن الذات، قضية ان القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. وبعدين بيقول انت لما تقعد تتناقش في مثل هذه الامور اللي فيها في الشرع تعظيم واجلال، هو يحس ان المسألة اي كلام، ويحس ان هم ده العلماء ما عندهمش حاجة ثابتة اصلا، ده كل حاجة عكس التانية، وفلان بيقول عكس فلان، وفلان بيقول بخلاف فلان. فيحصل عنده استهانة بالترجيح العلمي. ليه؟ لانه حاسس ما انت هتقول الحاجة هيطلع التاني يقول لك عكسها، يا عم بقى اي حاجة. طب اعمل ايه؟ حادي بادي كرمب زبادي، شاله وحطه كله على دي وماشية بالحب. شفتي كيف جنى اشباه العلماء على العوام؟ لأنه العالم الحقيقي هيبقى عارف أنه لا، أنا هي مش قضية أن أنا استرضي العامي اللي جاي لي وأقول ما يطلبه المستمعون، لا مش ما يطلبه المستمعون، ما يحتاج إليه المستمعون. إحنا مش معادين في شو توك ولا مش عارفة توك شو ولا إيه، لا إحنا عاديين في علم شرعي، وأنت مسؤول أمام الله عز وجل عن هؤلاء الذين سلموا لك عقولهم ليتعلموا. فيبقى ما يحتاج إليه المستمعون، ما يعوز إليه المستمعون، الأحرى والأولى أن يتعلمه المستمعون، ده رقم واحد. قبل مسألة بقى أن أنا حابة الكلام ده، لأ حابة النقاش في ده، لأ حابة إب وحابة يبقى اسمي طالبة علم فخمة ضخمة، لأ حضرتك التدرج في العلم أساس وأمانة من العالم للمتعلم. فهو بيقول له أنت ليه تدخل العام البسيط في القضايا الخلافية اللي هي أصلا في الإشكال في الآخر عبارة عن قضايا كلامية تحويرية، قصص كبيرة جدا. ودول بقى إشكاليتهم المتكلمة بالذات، لأنهم بيربوا الإنسان على عدم احترام الدليل. هم عبارة عن كلام قصاد كلام، وكلام قصاد كلام، وترجحات وفهوم ونقول وفلسفات ومنطقيات وعقليات، لكن مفيش دليل، هم لا يحترمون الدليل. فاللي بيطلع من إيديهم بيطلع قليل الأدب بس، ما هو ما ترباش على الدليل ولم يتشرب إجلال الدليل، وتربى على اللمضة، اللمضة لللمضة وخلاص، والنقاش للنقاش. ولو هو لسن أو يعني له طلاقة كده في الفهم واللسان، للأسف الشديد هياخد من المجلس أسوأ ما فيه، وهو الجدل والجدل المضاد والنقاش العقيم والحوار السوفسطائي اللي هو مجرد ان انا بعترض لاعترض، ونتم الحوار بالاعتراض والاعتراض المضاد لدرجة ان احنا نعين واحد يعترض عشان نرد عليه. حاجة غريبة جدا والله العظيم، مش علم بقى ده، كده احنا بنعك خالص. يقول ولذلك ابن الجوزي شدد في كلامه على اللي بيعلم، يعني هو حتى يعني تحس ان هو صعبان عليه المتعلم البسيط العامي، وعمال يحاول يفطمه وينبهه ويحذره، لكن شدد في الكلام على المتكلم. قال له ويح المتكلم، حرام عليك يا ظالم، يا لسوء ما فعل، ويح المتكلم لو كان له فهم علم أن الله سبحانه وتعالى نصب أعلاما تأنس بها النفوس وتطمئن إليها كالكعبة وسمها بيته والعرش، وذكر استواءه عليه، وذكر من صفاته اليد والسمع والبصر والعين، وينزل إلى السماء الدنيا ويضحك، وهذا كله لتأنس بالعادات، وقد جل عما تضمنته هذه الصفات من الجوارح. هو هنا بيرد على المتكلم في قضية عقدية، يعني ايه متخصصة اكتر، يعني هو المتكلمة عندهم اشكالية في اثبات الصفات لله عز وجل، سواء الصفات ذاتها او الصفات المنبثقة من اسماء، عندهم إشكالية في قضية القبول بالأوصاف، فهم لا يمرونها على الدليل لأن الدليل بالنسبة لهم معطل، إنما هم يمرونها على نفخهم. يعني هم الأول ينظروا لدماغهم في المسألة وعقولهم وفهمهم، وبالتالي اللي يوافق فهمهم يعدوه، اللي يصطدم مع فهمهم يحرفوه يا ينكروه، عادي خالص مقبول جدا. في القرآن يحرفوا، في السنة ينكروا، والدنيا ماشية معهم كده. فيحصل عندهم إشكالية إنه ما عندهمش حاجة فوق مستوى الرد ولا فوق مستوى التعطيل، عادي أي حاجة عندهم ممكن يقولوا بدم عقلنا يصطدم بيها يبقى بلاها. حديث في البخاري ومسلم عادي ضعفوه، آية في القرآن صحيح عادي يحرفوها بتأويل باطل عادي جدا. يبقى كده تحول عندهم كل دليل إلى حاجة قابلة للتلاعب، حاجة محتقرة ومزدرة، حاجة حملت أخطاء، فضيعوا المراد الأصلي من الوحي اللي ربنا أرسل به الرسل عشان يتعبدنا به بإجلال هذا الوحي. يعني ربنا اصطفى نبي وأعده واصطفاه واصطرعه وأنزل عليه رسول ملكي أحسن وأفضل اللقائين، لقاء الرسول الملكي والرسول البشري يساوي أعلى أنواع اللقاءات، وحمل هذا من ذات بكلامه المنزل من عند الله عز وجل. كل هذا الطرح يجعلك تنظر إلى هذا النص بحالة من الإجلال والتقدير وهالة من التعظيم كبيرة جدا. عشان شفتي القصة بتاعته عاملة إزاي، يجي ذلك المتكلم يتعامل معه بطريقة نمره على عقل. مين يا ابني اللي نمر على عقل؟ النص كلام الله، نمر على عقلنا، ومن وافق عقلنا ناخده. طب ومن لم يوافق عقلك يقول لك لا، ما هو يبقى له وجه اخر، يعني بين قوسين يحرفه، او لعله منسوخ يعطله، او من اي افكار تمجد عقله هو عقلك. طب لا مؤاخذة، عقلك ولا عقل اللي جنبك ولا عقل اللي وراك ولا عقل اللي قدامك ولا عقل الجيران ولا عقل عدوك؟ وزي ما ابن الجوزي بيقول، وكلهم أصلا غير متفقين. يعني هم المتكلمة قولا واحدا، لا ده مئات المدارس ومئات المذاهب ومئات الأفكار ومئات الأطروحات ومئات المشايخ ومئات الأضداد. طب ما استفدنا منك إلا تضييع هيبة الدليل في قلب العوام. انا بقوله علشان كل المشتركين في اكاديمية مش عارف ايه واكاديمية مش عارف ايه، اي حد بيعلمك بغير دليل ما تسمعيلوش، والله ما بهز. ليه؟ لانه لن تستفيدي منه الا اجلال كلامه وهدر كلام الله وكذب كلام الرسول. لا، دي مسألة خطيرة جدا، وانا اصلا النوع ده بقى ما بحبش اناقشه بالذات في المسائل الفقهية لانه مخهم ما بيجيبش. اما قلت لي وذهب السادة وقال جمهور، طيب يا ستي فين الدليل اللي استدلوا به؟ ما تفهمش اصلا الدليل، ملاش علاقة بالدليل. في العقائد بقى اضل سبيلة، لانه في العقائد كلها تنبني على التسليم للنص. حضرتك العقائد ليس فيها محل العقل اصلا، العقائد امور غيبية لم نرها ولم نرها لها شبيها ولا مثيلا حتى نقيس بعقولنا، كلها غيبية مبناها على الايمان بان الرب اخبر وانا اصدق الرب، بس خلصت القصة. فزي ما يقول انا بقول سمعنا وطعنا، فكيف اعرض الامر المغيب عن عقلي على عقلي؟ طب هيفهم ازاي حضرتك؟ هيفهم ازاي اصلا؟ حاجة فوق طاقته. فكانت يعني مضيعة، مفسدة عظيمة جدا، ضاع فيها أجيال من الأمة وأشخاص من الأمة للأسف الشديد. هو هنا بيقول خلاصة قول أهل العلم الأثبات في المسألة، وإن كان طبعا في إشكالية في لفظة واحدة بس في اللي قالها، هي دي اللي أنا ممكن أشطب عليها بالقلم الرصاص، اللي هي وكل هذا لتأنس بالعادات. يعني دي فيها إشكالية كده من حيث الصياغة، لكن من باقي الخاطرة ومن باقي فهمك للمعتقد بتاع ابن الجوزي تعرف أنه هي خلل بس في الصياغة. هو بيقول أنه كل ما ثبت لله عز وجل، انت مطالب منك انك تثبته كما اثبته الله عز وجل لنفسه، ليس مطالب منك ان انت تفعله او تسقطه على نماذجه المشاهدة والمشابهة من الاشخاص او المماثلين. ليه؟ لان الله عز وجل ليس كمثله شيء. ولذلك بيقوله ويح المتكلم لو كان له فهم علم أن الله سبحانه وتعالى نصب أعلاما تأنس بها النفوس وتطمئن إليها كالكعبة وسمها بيته وخلق العرش وذكر استواءه. يبقى في مخلوقات لله عز وجل، دي أول جزئية، أنه الله عز وجل أوجد مخلوقات، وعلى الجانب الآخر ذكر لنفسه صفات كاليد والسمع والبصر والعين. ونزوله إلى السماء الدنيا وضحكه وما شاب. وكل هذا من أبواب التوقف، وقد جل الله عما تضبرته هذه الصفات من الجوارح، يعني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنت تؤمن بها كما أثبتها خلص القصة. يمكن الحتة الأولانية اللي قال فيها بيته وبعدين قال فيها يده عايز يقول أنه في فرق في الإضافة بين أن تضيف. المبحث ده احنا قلنا في العقيدة وإحنا بنشرح اللي هو إضافة المخلوق إلى الله عز وجل وإضافة الصفة إلى الله عز وجل، شتر بين هذا وجل. بقول بيت الله ويد الله، بيت الله هذا مخلوق بائن عن الله عز وجل منفصل، يبقى دي إضافة مخلوق إلى خالق، ها؟ موجود إلى موجد. إنما يد الله ها؟ فإنك بأعيننا أو غير ذلك من صفات الله عز وجل، فهي إضافة صفة إلى الموصوف بها المتصف بها وهو الله عز وجل. الفرق بعرفه إزاي؟ الفرق بعرفه بنوع المضاف. المضاف لما يبقى مخلوق يبقى إضافة مخلوق إلى خالق، المضاف لما يبقى صفة لله عز وجل، صفة في ذات الله عز وجل، يبقى إضافة صفة إلى صاحبها. بس ده كل ما في المسألة، مش محتاجة أي صعوبة، لكن محتاجة بس تأصيل عقدي يتعلمه الإنسان ويتربى عليه عشان يبقى فاهم هو بيقول إيه والموضوع المراد منه إيه. فهو بيقوله المبحث سواء في قضية إزاي أقارن بين بيت الله ويد الله، أنت فهمت، أنت تدوره مع الدليل حيث ده. طيب وبقيت الصفات، الصفات اللي هي زي الصفات الفعلية بقى، انت عارفة الصفات الفعلية بالذات يعني المتكلمة عندهم فيها شطح بالله بي عليه، يعني يعني تقريبا اغلب الصفات الفعلية ينكرونها ويضيفون اليها صفة مما يثبتون زي القدرة مثلا والإرادة، فيحمل كل صفة فعلية على الإرادة. مثلا ايه؟ ينزل ربنا الى السماء الدنيا، يريد النزول الى السماء الدنيا، ده المعنى. مثلا يضحك، يريد الاستبشار والرحمة كده، يعني حاجات غريبة جدا، يعني لانهم عندهم اشكاليات في اثبات الصفات، في بعضهم بيثبت بعض الصفات وبالتالي يبتدي يمرر غيرها من الصفات عليها تأولا مريبا، تأولا مشترئا فيه على الله عز وجل، لانه كيف تنفي عن الله عز وجل ما أثبته وأنت لم ترى الله ولم ترى لله مثلا، لأن ليس له مثيل سبحانه وتعالى. الواجب عليك في كل أمر يتعلق بالله عز وجل أن تقول سمعنا وأطعنا، آمنا بما أخبر الله عن نفسه سبحانه وتعالى وبما أخبر عنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى في حديثه الصحيح الثابت على لسانه صلى الله عليه وسلم. دي شغلتي أنا، مش شغلتي أن أنا أقول كيف، كيف إيه، كيف إيه، إزاي إزاي إزاي ايه ازاي ازاي، وانا اعرف اقول ازاي. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، واضحه جدا. ولذلك يقول وقد جل عما تضمنته هذه الصفات من الجوارح، يعني عايز يقول ان الانسان سمعه له جارحه وبصره له جارحه، عينه لها جوارح، هي جارحه، هي في ذاتها جارحه، اليد جارحه، جارحه يعني جوارح بصفه بشريه شكلها كذا. طيب هل الانسان لما بيثبت الصفه الثابته لله عز وجل بدلاله اللفظ القران يثبتها على هيئتها كجارحه في المخلوق؟ لا طبعا، لا يجوز له أن يفعل ذلك، ولو فعل ذلك لصار مخالفا للهدي مجترئا على الدين مرتكبا لفعل تكفيري. إزاي إزاي تعمل كده؟ ما ينفعش خالص. أمال أنا أثبتها كما يليق بالله عز وجل على عموم دلالتها اللغوية ومراد الله عز وجل بها وخلاص، إنما مش معناها أن أنا أنكر الصفة علشان مصطدمة مع تصوري لإمكانية الجواح. وأغرب يعني إحنا دايما بنقولها في العقيدة، أغلب الذين عطلوا عطلوا بسبب اشتباههم في التجسيم أو التمثيل، هو يحصل له شبهة بالتجسيم أو التمثيل يروح إيه، يروح منكر. طب يا أخي أنت جيت تكحلها عمتها، يعني أنت مش عارف تستوعب الصفة فبتجسمها أو بتشبهها أو بتمثلها، يبقى الحل، الحل إن إحنا نرجعك إنك تثبتها بس من غير ما تشبهها ولا تمثلها ولا تكيفها. بس لا، هو يروح رايح الجهة التانية خالص ويروح قايل يبقى ما فيش صفة. لا، البعيد أهبل بقى ولا إيه؟ البعيد بيقاد بطريقة رد الفعل الانعكاسي وليس بطريقة العلم ولا بفهم الدليل ولا بفهم فهم الصحابة. حتى دي مهمة جدا، عشان دي انا قلت الخطيرة بتاعت النهاردة كلها تأصيلات، ولذلك هي فعلا يعني من الموافق جدا الناس سبحان الله تبقى على الخاص. يبقى يقول وكذلك عظم امر القرآن، بيقول ربنا عظم لنا امور وشرائع علشان يبقى لها اجلال في النفوس وتقدير ومهابة. علماء الكلام لانهم لا يعظمون الا عقولهم، فكل ما سوى عقولهم قابل لان يستهان، قابل لأن ينتقد، قابل لأن يتقول فيه، زي ما طلع واحد من اللي تربوا في مدرسة الكلام وبعدين طلع يقول لك القرآن نص أدبي، يعني إحنا نعامله معاملة النص الأدبي وممكن نصحح فيه ونعدل فيه ونظبط الإعراب ونظبط التقديم والتأخير ليه؟ لأنه هو بالنسبة له ما فيش عصمة لشيء، ولا النص القرآني ولا النص النبوي، العصمة عنده فقط لعقله، عقله هو بس كمان، يعني هو العاقل الأوحد. فدي إشكالية خطيرة جدا. القرآن والسنة ما عملوش كده، القرآن والسنة عظموا أشياء وأرادوا من العبد أن يعظمها، زي مثلا تعظيم الله للبيت الحرام، تعظيم الله للطواف، تعظيم الله للقرآن، تعظيم الله للعبادة. التعظيم ده لازم يخش في قلبك، لازم يبقى له مثل هذا القدر. أحيانا بيبقى التعظيم لبعض الشعائر، لبعض الأشياء، لبعض المخلوقات. يعني شوف عمر بن الخطاب في قصة الحجر، إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. يعني بيجري في منهجية تعظيم الحجر على الاتباع، يبقى تربى في قلبه تعظيم الحجر الأسود. طب وإيه الفرق بين الحجر الأسود وبقية الحجارة اللي في الكعبة؟ ما كلها حجارة وخلاص. لا، هنا الدليل قال ده له قدر، هنا الدليل قال لا ملوش قدر. أنا بأعظم الدليل فبمشي ورا الدليل زي ما قال. ولذلك اللي بيمشي ورا الدليل بيتربى في مدرسة الاتباع الحقيقية، يطلع نسخة من الصحابة أو يعني قريب بيقلدهم بيحكيهم، بخلاف اللي يتربى في مدرسة عقله وقوله وقول رجاله وقول أكابرته وقول مش عارفة مصنفيه، يطلع متجرئ بينط على متجرئ وبعد ما كان مريد في الأول يروح هوب بيكبر وينط على الشيخ بتاع الطريقة أو الإمام المذهب أو مش عارفة قائد المجموعة، ويتحول هو إلى قائد بديل ويتجرئ، وخصوصا لو عنده الآلة بقى، يعني فعلا مختبر مفتتن بشوية عقل وذكاء وكلام، ففعلا يستدرج بالآل على انه يجترئ ويفتكر نفسه بجد بقى حاجة بقى وكده. الله المستعان. لكن الشرع عظم امور انت بتتربى منها على منهجية الاذعان للشرع، فحيث عظم تعظم. فوق مثلا عظم الكعبة وجعلها قدرا، وجعل انك انت بتعرفش الطوف بالكعبة الا وانت طاهر، وما ينفعش في الكعبة تعمل حاجة يعني تخرم ميثاق أنها بيت الله الحرام الذي حرمه الله عز وجل. عظم الصلاة، ما ينفعش تتكلم، ما ينفعش ترغي، ما ينفعش تضحك، ما ينفعش قهقة، ما ينفعش تاكل، ما ينفعش عظم الشرع. فتلاقيك انت ماشي ورا الشرع بطريقة سمعنا وطعنا، ما بتقولوش بقى طب ايه الفرق ان انا اكل وانا بصلي او ما اكلش وانا بصلي، طب ما انا مأموم وكده كده كده الامام بيقرا وانا هموت من العطش، ايه يعني ما اشرب لي بق؟ انا مش شايف ان فيها اي اشكاليه عقليه. ممكن بتاع العقل يقول كده، لكن بتاع الشرع لا يمكن يقول كده. ليه؟ لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الصلاه لا يصح فيها كذا وكذا وكذا، خلاص انا سمعنا واطعنا. هي ده الفرق الجوهري بين المقتدي بالدليل من الكتاب والسنه وبين المنبهر بعقله او عقل شيخه او عقل الاكبر منه او الاضخم منه، ايا كان بقى. كل العقول سواء في الضياع. افلا نعود الى عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لو عقلنا؟ يعني حتى احنا عايزين نقلد عقل راجح، طب ما خير العقول عقل نبينا صلى الله عليه وسلم ونلزم هديه وغرسه فانه افضل عقل خلقه الله عز وجل. لكن اهواء، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. فهو بيقول هنا انه المتبع الحقيقي هو الذي يجري وراء الدليل حيث وضعه يزعد. الدليل يقول له هنا توضى حاضر، هنا ما تتوضاش عادي، هنا اقرأ حاضر، هنا ما تقرأش عادي، هنا المس عادي، هنا ما تلمس عادي. انت بتطوفي حوالين الكعبة سبحان الله تشوفي الزاوية اللي فيها الحجر الاسود امم امم امم كده، الزاوية اللي قصاد منها فاضية ما فيش فيها ولا نفر. الله، ما دي زاوية ودي زاوية ودي طوب ودي طوب. اي بس دي شرع التقبيل، هناك لم يشرح حضرتك خالص. ها مثلا الزاوية اللي عند الركن اليماني تلاقي الناس كلها بتمد ايدها وتستلم، لما يجي حد يبوس لا يا حاجة ما يصح، لا يا حاجة ما يصح، مع انهم عند الحجر الاسود بيبوسوا، يعني ما دي حجر ودي حجر ما نبوس وخلاص. لا، هنا شرع، هنا لم يشرح. فلما انت تتربى في مدرسة الدليل تتربى على الانصياع والإذعان لأمر الله عز وجل، بخلاف الإنسان الذي يتربى في مدرسة قال فلان وقال علان لا ينصاع، لأنه مسيره في يوم من الأيام هيقول وأنا ما أقولش أنا ليه، أنا كمان وأنا أقل منهم في حاجة، لا ما أنا أقول وأنا زي زيهم. وتكثر الأقوال وتكثر التخبطات وتكثر الخرابيط وتكثر التقولات والدنيا كلها تضيع. مدرسة الدليل هي المنهجية. ولذلك هو بيتكلم في قضية انه الاتباع هيخلي لك تعظم ما يعظمه الشارع، تعظم ما عظمه الله ورسوله. فوق قال مثلا الكعبة، فوق العرش، رجع تحت قال قضية القرآن. طبعا أنا مش عايز أخد في الخلاف الفقهي في قضية القرآن، لكن هو عايز يقول أن تعظيم القرآن الشرع بيدلك على تعظيم القرآن، بينما طريقة هؤلاء المتكلمة واعتباره مخلوق واعتباره قابل للصواب والخطأ واعتباره يحدث فيه الزلل واعتباره يجوز عليه التبديل والتحويل والتغيير، خلاهم وصلوا لمرحلة من الاستهانة بالقرآن رهيبة جدا. هو بيقول الشرع اللي كان بيقول لك القرآن ده عظيم، وبيقول لك القرآن ده مهيب، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، يجي المتكلم يتدرج معك في إزالة هيبة القرآن وإجلال القرآن، لدرجة أن بعض المتكلمين أجازوا الاستنجاء بالقرآن. يعني لو في ورقة مصحف ينفع يستنجى بها، قال آه ينفع. شوفي البشاعة ليه؟ لأنه بعقله هي ليس فيها شيء إنما هو كلام، وإن القرآن مش عارفة هو في ذات الله عز وجل، بينما هذا ليس إلا مخلوق. كلامه بقى بدعهم، أنا مش عايز أخوض قوي في البدع احتياطا لحسن يكون حد فيكم لسه ما درسي المستوى متقدم شوية في العقيدة، لأن المسائل دي بنقولها في المستوى المتقدم شوية في العقيدة. لكن الفرق بين منهجية الدليل الذي يربي الإنسان على الإجلال للشرع وللشريعة ولما أراده الله عز وجل، وبين منهجية المتكلمة الذين لا يعظمون إلا عقولهم، وكل ما يصطدم مع عقولهم يحرفوه ما في إشكال، يعطلوه ما في إشكال. هذه إشكالية خطيرة جدا في أصل المنهجية، لازم أبقى عارف أنا المنهجية بتاعتي. طبعا هو قال هنا وكذلك عظم أمر القرآن ونهى المحدث أن يمس المصحف، وده طبعا قول عدد كبير من العلماء أنه الإنسان المحدث سواء حدث أكبر أو أصغر لا يجوز له أن يمس المصحف، لكن للأمانة الذي أدين الله به أنه الجواز هو الأقوى. يعني هي المسألة خلافية خلافية، وفيها أقوال للفقهاء فيها أقوال، واللي بيخلي أي إنسان يقدر يقول الذي يترجح هو خلاف هذا هو النظر للدليل. ولذلك ود كل المتسلطين أن يحجبوا الدليل حتى لا يناقشهم أحد ولا يتكلم معهم أحد، ويبقى سمعنا وأطعنا عمياني للأفراد وللأشخاص. لا حضرتك دليلك إيه؟ طيب دليلك ضعيف أصلا، لا يصح دليلك، حمال وجوه دليلك، ليس في محل الاستشهاد أصلا. ولذلك المسألة من جهة الفقه فيها خلاف للأمانة، لكن لن نختلف في قضية أن الشرع ألد تعظيم القرآن، دي لن نختلف فيها. ويمكن أنا أوردت دليل مختلف شوية بس بيدور في نفس الفلك بتاع ابن الجوزي. وكذلك وعظم أمر القرآن، فقد قال الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا إليه وأنصتوا لعلكم ترحمون. كل القرآن مجيد، أن الله عز وجل وصفه بالعظمة والمجد، إلى غير ذلك من الأدلة التي تفيد تعظيم القرآن، بخلاف المتكلمة الذين لا يجعلون له قدرة ولا يجعلون له قيمة، بل يعتبرونه عرض زائل مخلوق وقابل لللبس والخطأ. حتى وصل بهم زي ابن الجوزي بيقول حتى آل الأمر ببعض المتكلمين أن جوزوا الاستنجاء بالقرآن، اللي هي من البشاعة. دي أفعال السحرة الكفرة أصلا، يعني اللي بيستنجي بورق المصحف هو أفعال السحرة الكفرة. بس شوفي كيف تدرج الإنسان بباطله وبخلله المنهجي إلى أن وصل إلى الأفعال الكفرية التي يتلبس بها الكفر السحر. الغلطة جت منين؟ جت من المنهجية، منهجية تقديس الدليل، الاستدلال بالدليل، التعصب للدليل، غير منهجية تقديس الرجال وتمجيدهم بقطع النظر عن دليلهم في الأمر. يقول فهؤلاء على معاندة الشريعة ماشيين خلف خلاف، الشرع يقول حاجة هم يقولوا لا عقلنا مش ماشي معاه، احنا ما تلزمناش، لأنهم يهينون معظم الشرع. يعني مثلا في قضية زي قضية القرآن، زي قضية الكعبة، زي قضية الحجر الأسود، زي كثير من القضايا التشريعية، الحجاب، الزكاة، الصلاة، تجدهم يشترئون. أنا سمعت من واحد من الأشكال دي يقول لك إيه الصلاة، قال لا أنا ما بصليش، أنا ما بحبش أقعد أطلع وأنزل وأتفقلس والكلام من ده، أنا ما بصليش. شوفي شوفي كيف حقر فريضة هي ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادة. شوفي الاشتراء وصل بهم ليه. فدي منظومة مصيبة. وبعدين هو بقى بيرد عليهم في تتمة الكلام، ودي أكثر تخصصية شوية، يقول وهل الإيغال في الكلام مما يقرب إلى معرفة الحقائق التي لا يمكن خلافها؟ يعني هو انت متصور ان انت لما توغل في علم الكلام هتوصل لمعرفة الحقائق الثوابت، ويكون ليس عندك اي درجة من درجات الخلاف العلمي في المسألة كونك احتججت بدليل عقلي؟ بالعكس، هيهات لو كان كذلك ما وقع بين المتكلمين خلاف اصلا. والحقيقة ان كل اتنين متكلمين كل واحد منهم بيتكلم من نفوخه، هو لذلك لا يمكن ان يستمعوا على قول واحد الا ان يكون احدهم غير عاقل فينسحب الى قول المتكلم العاقل فيهم، يعني على سبيل العقل وليس على سبيل العلم والديانة، يعني لانه المقلد الامعة بيمشي وراء اي حد بقى سواء متكلم او من اهل المنهجية الحقة وماشي وخلاص، وهو يعني ايه بيقولك العدد في الليمون، يعني اهو عدد في الليمون وخلاص. فمشكلة مشكلة حقيقية، يعني انه ما قادهم كل هذا الذي فعلوه الا الى التخبط. ها، ولما واحد من الائمه اظن الامام الرازي او غيره من الذين كانوا خاضوا واكثروا في الكلام بتاع المتكلمه، وبعدين قال بيقول لنفسه بين يدي اجله، ها يعني بعد ما جربت كل الطرق ها انا اموت على عقيده عجائز نيسابور، يعني رجعت للحاجة البسيطة الأولية اللي الناس الستات البسطاء اللي ما هم مش فاهمين حاجة بيسمعوا القرآن يقولوا صدق الله العظيم على مراد الله بكل بساطة. أنا يمكن حكيت القصة دي قبل كده، أول مرة شرحت صفة الكلام من سنين قوي قعدت مع ناس بسطاء وقلت عملتها زي اختبار كده، قلت لهم يعني إيه كلام الله، يعني القرآن اللي هو كلام الله يعني إيه كلام الله. والله ما بهزر، كانت حاجة بالنسبة لي مؤثرة جدا، انه اكتر من واحدة منهم قالت بنفسك لفظ كده كلام الله، لا اله الا الله يعني كلام ربنا، وهي دي محتاجة ولا يعني كلام ربنا سبحان الله لا اله الا الله، ما قالتش حاجة غير كده، عادت شوية تعظيم واجلال وتكرر لفظة كلام الله، يعني تحسي انها لا تتكلم لا بلسان ولا بتفيقه ولا بتقعر، إنما بما وقر في القلب من قضية التسليم إنه كلام الله كلام ربنا سبحان الله، يا دي محتاجة يعني هو كلام الله لا إله إلا الله، فاهمة؟ عجائز نيسابوره يعني سبحان ربي العظيم. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا السلامة في المنهج والسلامة في العقيدة، لأنه السلامة دي رزق رزق عظيم. اللهم نسألك الهدى والسداد، اللهم نسألك الهدى والسداد. هو ابن الجوزي هنا طبعا بيشن عليهم بشدة، لأنه كمان في زمانه كان في يعني وجه ظهور هذه الفرق وهذه الطوائف وهذه السجالات والنقاشات والمقارعات اللي بتحصل في المدارس المتكلمة المختلفة. بعدين بيقول بقى بيستدل بالمنهجية السلفية الأصلية اللي هو فقه السلف الصالح، فقه الصحابة، علشان بس ما تقعدش تتنطط عليا وتعمل لي أسامي وكلمات تخينة ورنانة. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو رب الصحابة على هذه المنهجية، أفلا نكتفي بمنهجية النبي صلى الله عليه وسلم في التلقي والتعلم؟ حاجة غريبة قوي والله. يقول ابن الجوزي أوليس الشرب الأول ما تكلموا في شيء من هذا، حاجة لم يسبق إليها الصحابة ولا السلف الصالح، لماذا تتكلم فيها أنت يا عكاك؟ وإن كانوا تعرضوا ببعض الأصول، يعني هو عايز يقول إنه هم الأصول الثوابت موجودة وذكروها، لكن لم يتفرعوا ولم يتقعروا ولم يتفيقهوا ولم يتكلموا ولم يكسروا الرغي واللت والعدم خالص، إنما كان منهجهم سمعنا وطعنا. ثم جاء فقهاء الأنصار فنهوا عن الخوض في الكلام، مش بس منهجية الصحابة، لا كمان لما الفقهاء العظماء جم بقى ولقوا الناس وعمالين يتكلموا ويتخرصوا ويتقولوا ويعكوا قالوا لهم يا جماعة هذا لا يجوز. وما أكثر تحذير العلماء أحمد بن حنبل الشافعي أبي حنيفة العلماء الجهابذة الكبار من المتكلمة الذين يعتمدون في إثبات الشرع على عقولهم وعلى كلامهم وعلى تصنيفاتهم. هم يقول فنهى فقهاء الأمصار عن الخوض في الكلام لعلمهم ما يجلب وما يجتنب، يعني هو بيقولوا ان انت في حاجات هتستفيد منها تعلمها وفي حاجات انت ليه تتعلمها. ولذلك كان من اكتر الناس اللي شنعوا على المتكلمة الامام احمد والامام الشافعي، حتى انهم كانوا يعني يتكلموا في قضية يعني ان استطعت الا تجالسه فلا تجالسه، الا تسلم عليه فلا تسلم عليه، من شدة الانكار على كونه يخوض في هذا الكلام الذي هو مضرة وليس فيها مصلحة. ومن لم يقتنع بعقيدة مثل عقيدة السلف ولا بطريق مثل طريق أحمد والشافعي في طرق الخوض فلا كان من كان، يعني بيقول والله أيا كان الشخص ما تقوليش اسمه بقى، اللي هقول له عقيدة السلف وطريقة الإمام أحمد وطريقة الشافعي، هو اختياره للإمام أحمد والإمام الشافعي لأنه من أكثر الناس الذين شنعوا على المتكلمة، شنعوا عليهم بأقوال كثيرة مأثورة صحيحة في النسب له، وكانت منهجيتهم محاربة أصحاب هذه الفكرة وأصحاب هذه الطرق وأصحاب هذه الكلمات. وكلكم عارفين محنة الإمام أحمد بن حنبل على وجه الخصوص في قضية كلامية، في قضية التقول في مسألة مخلوق غير مخلوق، ملفوظ غير ملفوظ، اللي هي الأشياء هذه. يقول: تركوا الخوض في مثل هذا، كائن من كان اللي يتكلم في مثل هذه الأمور ويشنع بها ويعني يستقطب العوام إلى ما لا يفهمون ولا يحسنون ويشغلهم بما لا يعرفون بحيدة شديدة عن الدليل من القرآن والسنة أو عن ما أثبته السلف الصالح والصحابة في عقائدهم، يبقى لا كان، لا كان أيا كان وزنه، لا كان. ثم بالله تأملوا، أليس قد وجب علينا هجر الربا بقوله تعالى؟ ودي حتة حلوة جدا في التأكيد على أن ابن الجوزي يعتمل مدرسة الدليل، عشان الموضة بتاعت أن مدرسة الدليل مبتدع، اللي بيقول كده حمار. مدرسة الدليل هي أصل المدارس التي ينتمي إليها كل الفقهاء، لأنهم لا يعتبرون إلا به، حاجة غريبة جدا. أين كان الفقهاء قبل اختراع مذاهبهم إلا أن يكونوا في مدرسة الدليل؟ حاجة غريبة والله. اصل انا الحاجات دي بقى بتيجي على المواقع، بتحس ان انت بجد مخك هيلسع من كتر حرقه الدم. وبيقول اهو، شوفي المدرسه اهو، بيقول: انا تعلمت ان الربا حرام منين؟ اليس من الدليل؟ انا تعلمت انه الزنا حرام منين؟ اليس من الدليل؟ يعني اذا هو من ابناء مدرسه الدليل، عشان تبقي عارفاه اكتبيها عندك. مدرسة الدليل هي مدرسة ابن الجوزي، هي مدرسة الشافعي، هي مدرسة أحمد، هي مدرسة أبي حنيف، هي مدرسة كل العلماء، كل الربانيين، هي مدرسة الصحابة اللي ربهم النبي صلى الله عليه وسلم على الدليل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قال الله وشرح لهم قوله صلى الله عليه وسلم، من قلمه دليل. وأبي بكر وعمر والصحابة كلهم كانوا يقولون قال الله قال رسول الله، لا يقولون غير هذا. فإجلال الدليل هو الأساس، هو مربط الفرس في العلم، هو مكمن المنهجية الصائبة في تلقي العلم. وأنا بقولها تاني هو، وقلتها 10 مرات النهاردة أو أكتر، المنهجية الصائبة في تلقي العلم تلقيه بدليله. أي حد يتكلم بغير دليل لا يلزمني، كائن من كان، زي ما ابن الجوزي بيقوله، فلا كان أيا كان هو، فلا كان من كان. فإن الله عز وجل وجب علينا هجر الربا بأمره من القرآن، ولا تأكلوا الربا دليل يلزم وجوب ترك الربا، وهجر الزنا بدليله من القرآن، ولا تقربوا الزنا، أضيف إليها الدليل من السنة، أضيف إليها باقي الأدلة. لكنه تعبدنا بالدليل مش بالعقل، لأن واحد يقولك مثلا إيه، الزنا يكره لأنه وحش، لأنه غير أخلاقي، لأنه فيه خيانة. حضرتك جايب الكلام ده منين؟ يقولك يعني دي حاجات عقلية محضة واضحة ملموسة. ملموسة إيه ومفقوسة إيه؟ حضرتك أنا عايز الدليل الشرعي اللي يلزمني، لا يلزمني ملموسة ولا مفقوسة، أنا عايزة دليل قال الله قال رسول الله. ما تقوليش هي أظن واجب علشان شيك قوي لطيفة، ودي بقى حرام لأنها ما يصحش خالص. لا حبيبتي، ما فيش، الشرع مش بكده، مش بعقلك ولا بذوقك ولا بإحساسك ولا بقلبك، لا، العقل الدين قال الله قال رسول الله. فهو ابن الجوزي بيأكد، يقول ابن الجوزي: فأي فائدة لنا في ذكر قراءة ومقروء وتلاوة ومتلو وقديم وحديث ومحدث وحصول وصلوح وإنجاز؟ وهو هنا بيدندن حول طريقة المتكلمة في دراسة العقائد، وبصراحة للأمانة هي من أبشع الطرق في دراسة العقائد، وكل اللي تعلموا بطريقة الكلام ما استفادوا إلا حاجة واحدة بس، إنهم كرهوا دراسة العقيدة. وكتير جدا من البنات اللي بيدرسوا مثلا في مواطن معينه كده واماكن معينه، فبيدرسوها بطريقه الكلام، لما يجوا عندي الدورات مثلا تقولي بس انا ما بحبش العقيده وانا لازم ادرسها، او لا سيبيكي من الطريقه اللي اتعلمتيها بيها دي وتعالي تعلميها بطريقه قال الله قال رسول الله، هتلاقي العقيده الذ علم على الاطلاق، اجمل علم، علم بيخلي قلبك يتملى ايمان، ده علم الايمان. ما استفدنا من طريقة المتكلمة والمتقعرة والمتفيقهة والمصنفة والمتأفلطين والمتفلسفين وهؤلاء كلهم من المتكلمين إلا تعقيد الناس من تعلم العقيدة. وأنا لا أنسى أول مرة قلت أشرح عقيدة، قالوا لي لا بلاش عقد الله يكرمك، عايزين كده موعظة حلوة وجميل. طب يا جماعة نتعلم عقيدات؟ لا لا لا لا لا مش عايزين عقد، لأنه ارتبط في ذهنهم طرح العقيدة بالطرح الكلامي المتقعر المتفيق الذي لا يجيد إلا استخدام. والله ده في بعض المواطن في كتب الكلام تحسي أنا ببقى حاسة أنه هو نفسه مش فاهم اللي كاتبه، من كتر ما عمال يلف يلف يلف. يا عم انت فاهم انت كاتب ايه اصلا؟ انت مش ممكن، انت مريض نفسي. الله المستعان. ولو حد منكم درس دراسة متقدمة شوية في هذا الأمور، في هذه الأمور، يحس فعلا بالإشكاليات. لو قرأتي مثلا، كان كتاب حلو قوي للشيخ سفر الحوالي بيتكلم عن نقد العقيدة، بعض الصور من العقائد اللي فيها خلل، سبحان الله ينقل كلامهم، انت شعرك يطقطق من بشاعة ما يقولون، وكيف أنه متكلف متقعر مصطنع علشان يدعي تعمقا ويدعي ذكاء ويدعي نطقا، لأنه حجته فقط هذا الذكاء والعقل والنطق وما شابه. المؤمن لا يعوز إلى هذا، المؤمن المستن الذي هو على عقيدة السلف الصالح، على منهج الصحابة، لا يعوز إلا إلى قال الله قال رسول الله، خلصت خلصانة هي وجميلة. لكن هنا للأمانة عايز أقول أنه المباحث اللي هو اتكلم عنها دي، مثلا مناقشة مخلوق ولا مش مخلوق، مقروء ولا مش مقروء، وإيه الفرق بين اللفظ بالقرآن وعدم اللفظ، وهل القديم يصلح أن يكون قديم وصلوحي ولا إنجازي ولا حدث، والكلام من ده، أنا علشان أعتمدها كطريقة في تعلم العقيدة لا، زي ما ابن الجوزي بيقول. لكن هل معنى ذلك أنه لا يسعني أبدا أني أدرسها؟ لا، المتقدم ينبغي عليه أن يدرس ليرد، يعني مش المبتدئ ولا اللي في اول الطريق، لكن اللي قطع شوط في العلم يسع انه يدرس. ده كان شيخ الاسلام اذا تكلم في اي فرقه استدل عليهم من كتبهم والزمهم واقام عليهم الحجه من كتبهم التي لم يعرفوا ما فيه، يعني يستدل عليهم باقوالهم اللي هم اصلا ما ذكروهاش ولا قرأوها ولا فهموها. كيف تعلمها؟ تعلمها ليرد. فللأمانة الذم ليس مطلق، إنما الذم إن يكون على سبيل الابتداء، دي لازم تكتبيها جنب الحتة دي، وبيقول في أي فائدة لنا في ذكر كذا وكذا وكذا، هتكتبي جنبها هذا الذم يكون على سبيل الابتداء. لو أنا هبتدي عقدتي إن أنا أدرسها بالطريقة بتاعت التنظيرات والكلابات والتقعيرات والمش عارف، لا لا لا غلط خالص، إنما على سبيل التعلم للرد على أصحاب الفرق الضالة الباطلة، والرد على أصحاب الشبهات وأصحاب المدارس اللي فيها حيدة عن منهجية السلف الصالح في التعلم والعلم، لا ده هتبقى مستحسنة جدا، وهتبقى مستحبة من أفراد هم لها أهل، لأنه برضو مش كل حد هيبقى أهل لدراسة هذا. يعني للأمانة أنا كنت والله في المسجد، مع أنا في النت ما بعرفش أعمل كده، بس كنت في المسجد لما أجي أدرس مثلا، أدرس للأخوات بعض الفرق والأقوال الباطلة فيهم، كنت قبل ما أقول يا جماعة اللي هيحس إن عنده بلبلة أو حاسس إن هو ليس عنده ثبات ورسوخ ممكن يغادر المجلس، لأن المجلس كده لو أنا مش راسخ هيحصل لي بلبلة، ما يحضرش إلا اللي ترسخ عنده الثبات. المسألة دي مهمة جدا، لأنه زي ما قلت في الأول إكلفوا ما تطيقون، حضرتك ما تروحيش تنظري مع النصارى وانت مش دارسه اسلام اصلا، ما تتلهي تعرفي دينك الاول. وانت عارفين القصه المشهوره بتاعت الشيخ ابو اسحاق، ربنا يطول في عمره ويحفظه هو وعلمائنا جميعا، بيقول لما جاله طالب قال له انا ليا صاحب نصراني وعايز ادعوه للاسلام، فقال له طيب انت حافظ القران فاهم يعني؟ قال له قول لي بس اقول لهم ايه ومش عارف ايه وكده. فقال له طيب الرحمن على العرش استولى فين دي؟ قال له مش عارف، بس هي استولى، مش متهيألي مش استولى ولا ايه؟ قال له امال ايه؟ قال له متهيألي، قال له استوى، قال له قال له طيب ما في علماء بيقولوا استوى بمعنى استولى؟ قال له مش عارف. قال له يا ابني انت مش عارف دينك، رايح تتكلم على دين الناس، اتعلم دينك الاول عشان ما تروحش قال يعني تهديهم تروح انت تنتكس عنده وتكفر عنده، لا حضرتك لازم تتعلم مصلحه نفسك قبل مصلحه غيرك، هدايه نفسك قبل هدايه جوزك وعيالك، هداية نفسك قبل هداية أصحابك والشلة، فضلا عن هداية أمة لا إله إلا الله. اتعلمي الأول، عشان كده أنا دايما أقول للأخوات أي حد بيتعلم معايا، حضرتك لازم تحطي في ذهنك أن أنا بعلمك لنفسك، مش بعلمك عشان تبقي شيخة الإسلام، لا اتعلمي لنفسك، بعد كده بقى إذا شاء الله استعملك خير، ما شاءش يستعملك الأمر إليه، ليس إلينا سبحانه وتعالى، لكن أصل العلم أن أنا بتعلم لنفسي. يبقى هنا التشنيع على طريقتهم في التعلم مذمومة على سبيل الابتداء ومن لا يستطيع ومن لا يحسن، إنما محمودة للعلماء الجهابذة الذين يباشرون بها الرد على أهل البدع وعلى أهل الضلالات وعلى أهل المدارس الفكرية الباطلة، يقوموا يهدموها عليهم من أسسها، وبارك الله في هؤلاء العلماء ونفع بهم وكثر من أمثالهم. فإن قيل اللي هم اللي بيتكلم قالوا له طيب بس لابد من اعتقاد، يعني انت هتقول لنا كل حاجة؟ لا لا لا، فقال طريق السلف أوضح بحجة، وبيقول عقدته أفضل طريقة تعتقد بها هي طريقة السلف الصالح، لأننا لا نقوله تقليدا بل بالدليل. أنا لما بقول طريقة السلف في الاعتقاد مش بقول عشان أنا حابب أسماء السلف وبقول أنا بقلد أبو بكر وأنا بلاش أبو بكر عشان هو يثبت لهم محج. أنا مثلا مش هقول أنا عقيدتي هي عقيدة جعفر بن أبي طالب وعقيدتي هي عقيدة عمرو بن العاص وعقيدتي عقيدة خالد بن الوليد. لا، أنت لا تقلدهم كأفراد، إنما أنت بتقول أنا عقيدتي عقيدة خالد اللي هي موجودة في القرآن قال الله وفي السنة قال رسول الله. ده المعنى اللي هو عايز يقوله هنا. نحن لا نقلد السلف الصالح كأفراد تقليد أعمى، إنما نقلدهم بالدليل الذي صاغوه. ولذلك أنا هقولها بين قوسين ولياريت تحطيها في مربع كبير، طريقة السلف مدرسة فقه الدليل. هي دي طريقة السلف، إنك تفقه الدليل بنفس الطريقة التي فهمهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم بل بالدليل. أظن دي بقى من ابن الجوزي أو من قديم الزمان عشان ما حدش يقول لي أصنتوا متعصبين لفكركم واختياركم. لا حضرتك، لا، احنا ننتمي لهذا الفكر وهذا الاختيار لانه اختيار السلف الصالح، اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم لتربية الصحابة، اختيار الصحابة لتربية التابعين، وهكذا دواليك عبر طريق ممتد من السلف الصالح من العلماء الربانيين. يبقى يقول طريق السلف أوضح محجة لأننا لا نقوله تقليدا بل بالدليل، ولكن لم نستفده لا عن جوهر ولا عرض ولا عن جزء لا يتجزأ، يعني لا نقوله بطريقة المتكلمة ولا المتفلسفة. أما نعمل إيه؟ نثبته بأدلة الشرع كما ثبتت. ربنا قال له يد يبقى له يد، يضحك يبقى يضحك، ينزل يبقى ينزل، بأدلة النقل، النقل اللي هي الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، مع مساعدة العقل في إثبات المرادات اللغوية المثبتة، علشان أنا هفهم معنى الكلمة، أنا مش حمار بقولها ومش فاهمها، لا فاهم يعني إيه يد، يعني إيه يضحك، يعني إيه ينزل، مساعدة العقل في معناه، من غير بحث عما لا يحتاج إليه العقل. اللي احنا بنقولها بقى بالصيغه بتاعتنا من غير ان نكيف، لان ما اقدرش اثبت كيف، ولا اشبه لان ما اعرفش اقول انه له شبه، ولا امثل لان ما اعرفش اقول انه مثل، ولا على الجانب الاخر لا اعطل ولا احرف ولا مشاء، كل يعني من غير بحث فيما لا يخبرك به النص. النص اخبرك على مقتضى الفهم العربي المستقيم، يبقى خلاص، يبقى انا كده امنت به بالله وبما اخبر به الله عز وجل عن نفسه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبعدين يختم الخاطرة بكلمة لطيفة جدا، يقول وليس هذا مكان الشرح. والحقيقة أنا مش بفصل قوي في العقيدة ولا بدي درس عقيدة، إنما أنا بس بفهمك علشان ما تنبهرش بالمتكلمة المتفيقها اللي مسكين الميكروفون وقاعدين في القنوات وعمال يتقعر في الكلام ويتكلم بطريقة شوية المجموعة الفلانية على المجموعة العلانية فيشوش على الناس معتقدهم. عليك بالدليل من الكتاب والسنة، وفهم الدليل من الكتاب والسنة بطريقة السلف الصالح الذين فهموها بطريقة الصحابة والتابعين وتابع التابعين. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم المنهجية الصحيحة السليمة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله متلبسا علينا فنضل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.